بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في الأحاديث التي ترجمها الإمام النووي بقوله كتاب الأشربة، رأي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر. أي إن مفهوم الخمر عند علماء الأمة وعند السلف وعند الفقهاء أنها كل ما يسكر، كل ما يذهب العقل يسمى بالخمر. وهذا الوصف هو وصف شرعي، لأنه مبني على علة الإسكار، فكل ما يسكر يسمى خمرا. ولعل بعض أهل الكوفة وفي مقدمتهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن وصف الخمر مقصور على ما يستخرج من العنب ومن الزبيب، هذا الذي يسمى بالخمر، وما عداه لا يسمى لغة خمرا، وإن كان يشترك مع العنب والزبيب في علة الإسكار، ولذا يسمى بالأسماء الخاصة به. ويظهر أن هذا الاختلاف ينبني عليه اختلاف في الحكم، لكن الجمهور على أن الوصف وتسميته بالخمر وتطبيق أحكام وحدود الخمر على كل ما أسكر سواء اتخذ من العنب أو من التمر بأنواعه بمصره وزهوه ورطبه وتمره وكذا ما يستخرج من الحبوب كالقمح والشعير والذرة أو ما يستخرج من العسل ونحوه كل ذلك يسمى خمرا ويطبق فيه أحكام الخمر. ولهذا عني الإمام مسلم رحمه الله بنقل الأقوال الكثيرة من أئمة السلف من التابعين ومن بعدهم في تحديد معنى الخمر. اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر. كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر. كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة رضي الله عنه، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا مناد ينادي فقال اخرج فانظر، فخرجت فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها، فهرقتها، فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان وهي في بطونهم، قال فلا أدري هو من حديث أنس، فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. هذا الحديث ذكر فيه قصة سقيا أنس بن مالك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جماعته يعني من الأنصار، وفي مقدمتهم أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، كان يسقيهم الخمر، وكانت خمرتهم يعني الأنصار وأهل المدينة كانت تتخذ من الفضيخ من البسر ومن الرطب ينزجان ويتركان إلى أن يغليان وعندئذ يعصران ويشربان، وهي تكون في درجة الإسكار. كان يسقيهم من هذا الشراب وهم يسمونه خمرا، وإن لم يكن من العنب. وذكر قصة شربهم لها وإنزال التحريم بوحي من الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولما نزلت هذه الآية وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه انطلقوا ينادون في الناس: ألا إن الله أنزل في الخمر ما يحرمها. واستمع الناس لهذا النداء وكفوا، وكل من كان عنده شيء من الخمر أراقه، حتى إن سكك المدينة لتسيل من هذا الشراب، بل إن بعضهم بالغ في الانتهاء والتحريم فكسر آنية الشراب، ومنهم أبو طلحة حيث أمر أنس بن مالك رضي الله عنهما أن يكسر الدنان ويكسر أدوات الخمر، فعمد إلى مهراس له وكسر به هذه الجرار، وذلك إشعارا منهم بالاستجابة والقبول، مع أن غسل هذه الآنية كان يكفي في تطهيرها، لكن القول من خلال ما أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن الخمر ترقبوا أن ينزل التحريم وهيئوا أنفسهم لذلك وقابلوه بالقبول والرضا، حتى إنهم كسروا دنان الخمر وكسروا آنيتها تخلصا منها. فأورد الإمام مسلم هذا الحديث وأوجز فيه مسألة الشرب، ثم مسألة الكف والانتهاء، ثم مسألة تكسير الآنية والالتزام في هذه الرواية المختصرة، مما يدل على اهتمام وعناية المسلمين في تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى وتنفيذها. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن الفضيخ فقال: ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخة، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب رضي الله عنهما ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم خبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال: يا أنس أرق هذه القلالة. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. وهذا خبر آخر يذكره أنس رضي الله عنه في كيفية تلقيهم أمر تحريم الخمر. وأول ما جاء فيه من الفوائد أخبر أن جل الخمر التي كانوا يشربون إنما هي تؤخذ وتصنع من تمر أو ثمر الفضيخ، والفضيخ هو البسر. أول ما يظهر ثمر النخل وقبل أن يتلون ويسري فيه الحلاوة يسمى بالبسر، فكانوا يأخذونه ويفضخونه، وما ما يفضخونه يعني يشقرونه ويفتحونه ليتسرب إليه الماء ويسرع في الغليان إلى أن يغلو ويتغير وتسري فيه السكر، وعندئذ يعصرونه ويشربونه ويسمونه بالفضيخ، وتارة يقذفون فيه بعض حبات التمر ليسرع في الإسكار، وتارة يتخذونه بعد أن يتلون إلى الصفرة أو إلى الحمرة، وتارة بعد أن يترطب أو يرطب. كل هذه مراحل يمر بها ثمر النخل، وهي كلها مراحل يصنعون منها الخمور إلى أن يبلغ مرحلة التمر، وكلها تسمى عندهم من الخمر، لأن العبرة في هذه التسمية أنها تخامر العقل وتغطيه بسبب ما يكون فيها من الإسكار. وأنس رضي الله عنه يذكر عن مرحلة من المراحل، وهي أنهم كانوا يصنعون الفضيح ويشربونه ويسكرون به ويسمونه خمرا. وقصة نزول آيات تحريم الخمر كانت في هذه الحالة، وقد أطلق القرآن الكريم على هذا الشراب اسم الخمر، كما جاء في قوله إنما الخمر، وهو يريد به هذا الشراب. والموجب والعلة في تسميته لأنه خامر العقل ويغطيه، فجاز إطلاق وصف الخمر على الأشربة التي يتخذونها سكرا دون تحديد نوع منها، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل الكوفة حيث قصروه على شراب العنب. نعم. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سنا. فجاء رجل فقال إنها قد حرمت الخمر، فقالوا أكفئها يا أنس. فكفأتها، قال قلت لأنس ما هو؟ قال بسر ورطب. قال فقال أبو بكر بن أنس كانت خمرهم يومئذ، أي البشرة والتمرة هي المادة التي يستخدمونها خمرا. وقوله هنا أنه كان يسقيهم، وعلل ذلك لأنه كان أصغرهم. استنبط أهل الحديث أنه يستحب لصغار القوم أن يقوموا بخدمة كبارهم، يعني في المسائل وفي الأمور التي تقدم. وهذا كان قبل تحريم الخمر، أما بعد تحريم الخمر فإنه ورد النهي عن مباشرتها وتقديمها، حتى إن الأثر ورد أنه لعن الخمر ولعن بسببها عشرة صانعها ومناولها وعاصرها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه، كل من يتعامل في أمر الخمر وشربها وترويجها وبيعها وشرائها يندرجون تحت هذا اللعن. لكن الحكم جاء مطلقا في الأمور التي يتعاون الناس فيها، فإنه ينبغي لصغار القوم أن يقوموا بخدمة كبارهم ويقوموا بخدمة من هو أكبر منهم، لأن هذا من باب البر والتعاون على الخير. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. قال سليمان وحدثني رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ذلك أيضا، يعني أنه قال إنما كان شرابه من فضيخ، وأنه كان يسقي بريعا وعمومته لأنهم كانوا أكبر سنا منه، كعمه أبي طلحة زوج أمه، وهكذا أبو أيوب، وهكذا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال قال أنس كنت قائما على الحي أسقيهم بمثل حديث ابن علية، غير أنه قال فقال أبو بكر بن أنس كان خمرهم يومئذ وأنس شاهد. فلم ينكر أنس، يعني قال كان خمرهم يومئذ الفضيخ وأنس شاهد ويسمع كلامه وأقره على ذلك ولم ينكر. لا. وقال ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كان خمرهم يومئذ يعني الفضيح. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم في رهط من الأنصار يعني في جماعة من الأنصار فدخل علينا داخل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر فأكفأناها يومئذ وإنها لخليط البسر والتمر يعني وإنها مكونة من خليط البسر والتمر. قال قتادة وقال أنس بن مالك رضي الله عنه لقد حرمت الخمر وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر. لا. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء رضي الله عنهم من مزادة فيها خليط بسر وتمر. وقوله من مزادة يعني من قربة تسمى بالمزادة لأنها قربة كبيرة يضيفون إليها أكثر من جلد الشاة لتتسع وتكبر مما يدل على أنهم كانوا يستخدمون السقاء أيضا في تخمير البسر والتمر ثم يشربونه. ولما كانوا يجتمعون على شربه كما ذكر هنا سمى أفرالا وأضاف إليهم رهطا كانوا إذن في حاجة إلى كمية كبيرة لا تسعها إلا المزادة. نعم. بنحو حديث سعيد. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب. نهى أن يخلط التمر والزهو. والزهو المراد بالزهو اللي هو البسر أو مرحلة بعد مرحلة البسر إنما يحمر ويصفر. نعم. ثم يشرب وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم شرابا من فضيخ وتمر فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها لأنها كانت وعاء الخمر الذي يشربون منه. نعم. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال وحدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لقد أنزل الله آية الآية التي حرم الله فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر يعني كل شرابه من التمر ولم يكن من العنب. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب الأشربة باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر. قوله أصبت شارفا هي بالشين المعجمة وبالفاء. هذا في ذكر قصة علي رضي الله عنه مع حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عندما عدى على شارفيه وذبحهما واستخرج بعض أجزائهما كالكبد والسنان ليكمل به يعني جلسة الشراب حيث طبخت وشويت وأكلوها في تلك الجلسة. نعم. قال وهي الناقة المسنة وجمعها شرف. جمعها شرف. نعم. بضم الراء وإسكانها شرف وشرف. نعم. قوله أريد أن أحمل عليها إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة. يعني كان هذا ما خططه علي رضي الله تعالى عنه ورتبه بالاستفادة من الشارفين في حمل نبات الإذخر عليهما وجلبه من منابته إلى المدينة ليبيعه على الصائغ أو الصواغ ويستفيد من قيمة هذا الإذخر حيث يستعين به على وليمة بنائه بفاطمة رضي الله تعالى عنها. وكان هذا بعد غزوة بدر. نعم. قال أما قينقاع فبضم النون وكسرها وفتحها. وهو اسم لقبيلة من قبائل يهود التي كانت تسكن في المدينة وهم طائفة من يهود المدينة فيجوز صرفه على إرادة الحي. يعني إذا أراد الحي يجوز أن يصرفه يقول قينقاع وقينقاع وقينقاع. وإن أراد به العلم يعني الوصف والعلم على الأشخاص في هذه الحالة لا يصرف وإنما يمنع من الصرف للعالمية والعجمة. نعم. وترك صرفه على إرادة القبيلة أو الطائفة وفيه اتخاذ الوليمة للعرس سواء في ذلك من له مال كثير ومن دونه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج أولمة ولا الولائم التي قدمها كان بعضها من اللحم وكان بعضها من السويق وكان بعضها يختلف. وقال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولي ولو بشاء. فالوليمة على قدر يعني ما عند الإنسان من مال وبقدر ما يتيسر له. نعم. قال: وقد سبقت المسألة في كتاب النكاح. قال: وفيه جواز الاستعانة في الأعمال والأكساب باليهودي. فيه جواز الاستعانة في الأعمال والاكتساب باليهودي. نعم. وفيه جواز الاحتشاش للتكسب وبيعه. والمراد بالاحتشاش يعني احتشاش الإذخر، لأنه كان نبات ينتشر في البوادي وفي الوديان، فيذهب الناس ويحشونه ويأخذونه ليبيعوه، حيث يستخدم وقودا للصيد. نعم. وفيه جواز الاحتشاش للتكسب وبيعه، وأنه لا ينقص المروءة، وأن هذا لا ينقص المروءة، يعني ليس عملا خسيسا، بل إنه من كرائم الأعمال. قال: وفيه جواز بيع الوقود للصواقين ومعاملتهم، لأن مهنة الصياغة هي من المهن الشاقة ومن المهن التي ربما يستنقصها بعض الناس، لكن لا يضر أن يعمل الإنسان بها ما دام يتكسب من ورائها. قوله: معه قينة تغنيه. القينة بفتح القاف الجارية المغنية التي تمتهن الغناء تغني للناس، وهذا كان أحد أسباب التكسب لدى بعض الناس، يشتري الجواري بهدف أن يرسلهن ليغنين الناس في مناسباتهم، ويحصل من وراء ذلك على أموال نتيجة التغني. ومنهم من كان يشتري الجواري ليمتهن البغاء ويجلبن له المال، ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى الأمر الآخر، وهو استخدام الجواري للبغاء، حيث قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا تبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن لغفور رحيم. نعم. قوله: ألا يا حمز، ألا يا حمز للشرف النواء. هذا ما كانت تغني به الجارية: ألا يا حمز للشرف، للشرف النوائي، النوائي يعني عليك يا حمزة تثيره، ويعني تطلب منه تثيره، تقول له: يا حمز عليك بهذه الشرف اللي هي النياق والإبل التي جاء بها علي رضي الله عنه وربطها عند باب بيت هذا الأنصاري الذين يشربون فيه، قالت له: ألا يا حمز بالشرف النوائي، أو النوائي يعني الشرف السمينة، بالجمال السمينة، قوم استفيد منها واذبحها واستفيد مما فيها من لحم ومما فيها من شحم. فما كان منه رضي الله عنه إلا أنه قام ونفذ لها هذا الطلب: ألا يا حمز ب بالشرف النوائي هي الشرف بضم الشين والراء وتسكين الراء أيضا، يا شرف أو شرف، شرف أو شرف، نعم. كما سبق جمع شارف، والنوائي بكسر النون وتخفيف الواو وبالمد نوائي السمان، يعني السمان هي جمع ناوية بالتخفيف وهي السمينة. وقد نوت الناقة تنوى كرمت ترمي، وقد نوت الناقة تنوي تنوي ك كرمة ك ك كرمت ايوه كرمت ترمي او ك كرمت نعم كرمت كرمت ترمي نوت تنوي هذا القياس، يعني هذا اللفظ هكذا ينطق. النواء والنوى والنوي، نوى كرمى، المضارع منه تنوي كترمي، نعم. يقال لا ذلك إذا سمنت، هذا الذي ذكرناه في النواء أنها بكسر النون وبالمد هو الصواب، النواء نعم، وبعضهم يذكرها بالقصر نوى ينوي، نعم، هو الصواب المشهور في الروايات في الصحيحين وغيرهما. ويقع في بعض النسخ النوي بالياء، النوي بالياء، النوي نعم، وهو تحريف. وقال الخطابي رواه ابن جرير ذا الشرفي، يعني ابن جرير روى هذا البيت، ألا يا حمز ذا الشرفي بالشرفي النوائي، نعم، بفتح الشين والراء وبفتح النون مقصورا بالشرف، هناك قلنا بالشرف بالضم، وهنا رواه بالفتح بالشرفي النوائي، ايوه. قال وفسره بالبعد، وفسره بالبعد، يعني عليك بهذه النياق البعيدة اللي ما تتوفر، يعني ليست موجودة عند كل الناس لما فيها من السمن، فهي بعيدة المنال، ولذلك مثلك يمكن له أن يحصل عليها. كل هذا إغراء منها لحمزة رضي الله عنه كي ينال هذه الشرف ويذبحها ويأكلون منها. قال الخطابي وكذا رواه أكثر المحققين، قال وهو غلط في الرواية، نعم ما سمع حمزة الشرف، لا هي كانت يعني تغري، ألا يا حمز بالشرف بالشرف النوائي، عليك بالشرف النوائي، نعم. وكذا رواه أكثر المحققين، قال وهو غلط في الرواية والتفسير، نعم. وقد جاء في غير مسلم تمام هذا الشعر، وقد جاء في غير كتاب الإمام مسلم تتمت هذه الأبيات التي كانت تغنيها، فكانت تقول ماذا؟ ألا يا حمز للشرف النوائي وهن معقلات، وهن معقلات بالفناء، يعني عند الباب مربوطات معقلات بالفناء، نعم. ضع السكين في اللبات، ضع السكين في اللبات منها، في اللبات منها، يعني اذبحها، وضرجهن وضرجهن وضرجهن حمزة بالدماء، وضرجهن حمزة بالدماء، يعني سيل دماءهم، سيل أسل دماءها حتى يمكننا أن نأكل منها. وسيء وبرجهن وبرجهن حمزة بالدماء. نعم. وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو سوائي. يعني هذا اللحم الذي يأخذونه منها ويقددونه ويكون منه الصفيف يعني اللحم المصفوف ويكون منها اللحم المشوي كل هذا حث منها من هذه المغنية لحمزة رضي الله عنه حتى لا يفوتهم هذه النوق ويأكلون منها. وهذا إنما دفع عليه وحمل عليه ما قد ذهب بعقلها من الشرب والسكر. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.